منصة إنسان العالمية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. هو النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. والآخر تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. هو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. والثاني منهما وهو تنجيم التسيير جائز عند الجمهور. والثاني منهما وهو تنجيم التسيير جائز عند الجمهور، وهو الصحيح. وأما تنجيم التأثير فإنه ثلاثة أنواع. وأما تنجيم التأثير فإنه ثلاثة أنواع: أحدها اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير. اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا كفر أكبر. وثانيها اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب. اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بائتلافها وافتراقها، دالة عليه بائتلافها وافتراقها، وهذا كفر أكبر أيضا. والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير. اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل تابع قدر الله، بل تابع قدر الله، وهذا مختلف فيه بين الجواز والحرمة، وهذا مختلف فيه بين الجواز والحرمة. وأصح القولين جوازه، وأصح القولين جوازه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. كالواقع في الكسوف والخسوف والجزر والمد، كالواقع في الخسوف والكسوف والجزر والمد، فإن هذا يكون بأسباب تتعلق بحركة النجوم والكواكب على اختلافها. فمتى عرف بطريق صحيح وقوع ذلك التأثير واعتقد كون ذلك سببا كان جائزا، فلا يكون شركا عند مجوزيه إلا متى؟ هذا منتهين منه. لا لا، هي سبب، المجوزين يقول سبب صحيح. متى السبب الصحيح يكون شركا؟ إذا رفع فوق قدره المأذون به شرعا، فلا تكون من جنس الشرك إلا إذا رفعت فوق المأذون فيه شرعا في السبب، هذا عند اعتقاد كونها سببا. وأما الحالان المتقدمتان من الاستقلال بالتأثير أو استدلال على الغيب فهذا كفر اتفاقا. نعم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله أحد التابعين، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح، وسبق بيان معنى التعليق والوصل. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء. في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقوله أضاع نصيبه أي حظه، فهو في معنى ليس له خلاق ولا يضيع نصيبه في الآخرة إلا الكافر، فهو يدل على أن من خرج بالنجوم عن هذه الغايات الثلاث إلى ما كانت تعتقده العرب من التأثير فهو كفر مخرج من الملة. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل النجوم، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فالكراهة عند السلف كما تقدم تطلق ويراد بها التحريم. ومنازل القمر هي مواضع نزوله، هي مواضع نزوله المقدرة في سيره. والذي كرهه قتادة هو من علم التسيير، والذي كرهه قتادة هو من علم التسيير. وتقدم أن الصحيح جوازه. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي منع الإباحة، أي منع الإباحة، فهو عنده ممنوع، وهو يتعلق أيضا بتنجيم التسيير، وتقدم أن الراجح جوازه. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى في معناه أحاديث عدة لا تسلم من ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فهو يدل على أن تنجيم التأثير المقتبس منها سحر. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية المتعلق بالأحوال والأهوية. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.